أن نلتقي والأستاذ المهندس عبد العزيز قنديل مدير تسجيلات الإذاعة الأسبق. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذنا المهندس عبد العزيز قنديل. ماذا عن مستوى تسجيلات الشيخ محمد رفعت كما وصلت إلى الإذاعة بادئ الأمر، وكيف تطورت لترقى إلى ما نراه الآن؟ سيادتك، هو الشيخ لما توفى إلى رحمة الله ما كانش الإذاعة عندها حاجة للشيخ بالمرة، شريط شريطين أقصاه، ما كانش عندها حاجة. نعم. فابتدت الإذاعة تجمع هذا التراث من عند الناس المحبين اللي كانوا بيسجلوا للشيخ. طبعا تجد كانت بتتم عندهم في بيوتهم، يعني كان في ناس محبين للشيخ وجايبين أجهزة بيسجلوا له عليها لمزاجهم الخاص مش لحاجة تانية. فكانوا بيعملوا سهرات دينية في بيوتهم والشيخ يحضر ويسجلوا له. لما الشيخ توفى بصت الإذاعة ما لقيتش عندها حاجة، وأنا ما بقولش الإذاعة كانت مسؤولة عن الكلام اللي حصل ده، يمكن كانت الشيخ رغبته إنه ما كانش يحب إلا إنه يقرأ على الهواء على طول. نعم. فما كانش بيحتفظوا بتسجيلات إلا فيما نظر. بعد كده ابتدوا هذه التسجيلات يجمعوها وعليها بقى عمليات كبيرة وإصلاحات وترميمات عشان تطلع للناس بالصورة اللي هي موجودة عليها دي. نعم. إذن ما المبرر لعدم وجود تسجيلات فعلية للشيخ رغم أنه من الممكن أن يتم التسجيل مع قراءة الشيخ على الهواء، يمكن أن يتم التسجيل له أيضا؟ هو المسألة الآتي في نقطتين. نعم. نقطة الأولى احترام رغبة الشيخ، كان يفضل دايما أن يقرأ على الهواء. نعم. وألا يسجل له، ما حبش يزيع تسجيلات. نعم. الحتة التانية انه عدد الأشرطة اللي كانت مملوكة للإذاعة في ذلك الوقت ده تتجاوز 200 شريط. 200 شريط دول كانوا موزعين على كل تراث الإذاعة، ولما كنت تحب تسجل حاجة جديدة لازم يمسحوا حاجة قديمة ويسجلوا الجديد مطلعها. نعم. الشرائط كانت موجودة ليها خاصية معينة مش موجودة في أي حتة إلا في إذاعات أو في إذاعات معينة كمان مش كل الإذاعات، وبالتالي ما نقدرش إحنا نعمل حاجة إلا في حدود المتين شريط. إضافة لأن الشيخ ما كانش بيفضل موضوع التسجيلات، كان يحب يقرا على الهواء. نعم. فكان المتابع أن كل شيخ من المشايخ الكبار بعظام له يوم بيقرا فيه، ومحب الشيخ ومريدينه يقعدوا ينتظروا القرايه بتاعته في اليوم اللي هو بيقرا فيه. إذن هناك مراحل فعلا ومجهودات بذلت لكي تتحول الاسطوانات من حالتها الاولى الى الحاله التي نسمعها الان. والله هو المساله ايه، كانوا كل ما يلاقوا مجموعه اسطوانات عند حد، وطبعا زي سعادتك قلت زكريا باشا هو ده كان من عشاق الشيخ وكان عنده يمكن اكبر خضم ممكن من التسجيلات. نعم. طبعا دي كلها الاذاعه جابتها ازاي، اشتريتها، ادعي لهم، ما اعرفش. نعم. فهذه الاسطوانات جت الاذاعه على اساس ان احنا نعمل منها حاجه. لما جت كانت متدمره. الحاجات دي بيها طريقه حفظ معينه. في جو معين، مغلفه بطريقه معينه عشان الطلاب والبتاع، حاجات درجة الحرارة والرطوبة كل ده تؤثر عليها. ده ايه، ما كانش فيه اهتمام. فاللي حصل بالظبط ان احنا لقينا الصنات دي، ابتدينا اول حاجة نعملها ان احنا نفرغ المادة اللي عليها بس. نعم. من حاجة الا نغسل هذه الصنات بالسيبرتو، ننضفها بتاع بحيث انه نشيل الوساخة والتراب والحاجات اللي عليها بتاع، وابتدينا ننقلها بأحسن صورة حسب الممكن او المتاح. بعد كده بقت موجوده على شرايط، كان بعد كده الشرايط اتطورت وبقت شرايط البلاستيك جت، ابتدينا نسجل عليها. وهذا العمل شارك فيه عدد كبير من الزملاء، يعني كل واحد في الفطره بتاعته ساهم بجهده في هذا الموضوع. والله يدعو الى دكتور محمود غزالة رئيس جمعية محبي الشيخ محمد رفعت، من خلال الدراسة التي أجريتموها عن صوت أو عبقرية الصوت لدى الشيخ محمد رفعت، نود أن نتوقف لنستلهم بعض ملامح هذه العبقرية الصوتية. إذا تكلمنا عن عبقرية الشيخ وعبقرية هذا الصوت الذي هو هدية من الله للقرآن والإسلام، فإننا يجب أن نعود إلى أن حياته كانت سلسلة مريرة من الكفاح من أجل تنمية موهبته وصقلها، لأنه درس قواعد اللغة العربية وعلم التفسير وفنون القراءات، كما تعلم مبادئ الموسيقى وأصولها وحفظ مئات الأدوار والتواشيح والقصائد الدينية، وكان يستمع إلى الأسطوانات العالمية، إضافة إلى موهبته المتفردة وإلى إيمانه وورعه وتواضعه وحبه وإخلاصه الشديد للقرآن الكريم، حتى أنه قدم أعظم أداء في قراءة القرآن وفي تقديم الأذان. لو جئنا للأذان فإن الأذان يبدأ بتهليلة هائلة بنداء الله أكبر تجلجل السماوات والأرض، جعل فيها القرار الموسيقي أعلى من الجواب على عكس المعروف في الأداء الموسيقي، وذلك ليتلائم مع لفظ الجلالة الله. أما أداؤه في القرآن فهو معجز بكل المقاييس، فرغم احتواء صوته على 18 مقام موسيقي واستعارة موسيقية تتكون من 3 مقامات، وهو بذلك يعتبر من أقوى الأصوات، بل أقوى من أي صوت معروف، ورغم أن صوته كان يحتوي على مكونات النغم الموسيقي العربي التطبيعي منضبطة انضباطا طبيعيا لا تصل نسبة الخطأ المحتمل فيه إلى 1 في كل 100,000 في أي نغمة، إلا أن حلاوته وجماله هذا رغم أنه لم يدرس دراسة أكاديمية موسيقية. لا، هذه موهبة نعم، وعطاء من الله سبحانه وتعالى. فالأستاذ العظيم هو سيد القراء، وهو سيد الجملة، وسيد الكلمة، بل وسيد الحرف الواحد، وهو سيد الوقف والوصل والمد والقصر والتنوين، وهو خير من أدى القراءات بكل أنواعها حسب ما استقرت عليه قواعد الترتيل الشرعية التي أجمع عليها علماء القراءات. كان الشيخ رفعت يقرأ القرآن على مكث حسب قول رب العزة: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. من مميزات صوت الشيخ كان هو سيد التكرار الجميل والمتنوع والهادف. في صورة المعنى أنه يكرر الآية الواحدة أكثر من مرة، وهذا يثري المعنى مثلا أو يضيف جديدا، يثري المعنى ويزيد من تأكيدها وجمالها، كما أنه يبين الاشتقاقات الكثيرة للغة العربية حتى أنك تحبها، لأنها لغة سرية ومطواعة وعظيمة، ولذلك هو يكررها. وهذا كما ذكرته في سورة هود: وما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. في سورة التوبة بيقرأ وبيبشر ويقول: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. يكررها 6 مرات بديعة. في سورة الإسراء يقرأ ويبشر 7 مرات. أيها الإخوة المؤمنون، وسوف يظل القرآن الكريم أحسن الحديث وأعذبه إلى أبد الآبدين، يحفظه الله تبارك وتعالى في قلوب هي أوعيته، القلوب التي استقبلته ثم أذاعته بما تملك من موهبة الصوت الذي يشع جمالا وكمالا. وفي طليعة هذه الأصوات صوت محمد رفعت. لقد كان صوته هو الجمال بما منحه الله من الرقة والخشوع، وهو الكمال حين يغترف لسانه من قلب ودود معمور بالتقوى مغمور بالجلال. إن صوته لا يأتي من عقله مجردا يعطيك ثم لا يؤثر فيك، وإنما هو موهبة من الرحمن. إن الشيخ حين يقرأ إذا بك تتمنى أن تكون جوارحك كلها آذانا، حتى تنهل من هذا النور العلوي جمالا يسري في دمائك. ويحملك الصوت الأثير على موجات الأثير ليأخذ من نفسك ووعيك، حتى إذا قال صدق الله العظيم تقول حقا صدق الله العظيم وقدر الله الكريم.